الدرس 38. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال المؤلف رحمه الله تكلم على لا إله إلا الله وما تقتضيه من إفراد الله جل وعلا للعبادة وترك عبادة ما سواه، لأنها مركبة من شيئين، من النفي والإثبات. فلا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، والنفي ينفي جميع ما يعبد من دون الله ويبطل عباده. وكل ما عبد من دون الله فإن عبادته باطلة، لأنه لا يستحق العبادة، أنه مخلوق. أما الله جل وعلا فإنه هو الذي يستحق العبادة، لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، له كل شيء، كل شيء بأمره، كل شيء بيده، فهو الذي يستحق العبادة. وأما ما سواه فإنه مخلوق ولا يستطيع أن يخلق شيئا، من الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما داموا لا يقدرون على خلق شيء حتى أتفه الأشياء إنهم لا يستحقون شيئا من العبادة. ولكن المشركين يقولون نحن نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون، وإنما نريد منهم الوساطة بيننا وبين الله والشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حجتهم. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى الوسطاء والشفعاء، بل إنه أمرنا بدعائه مباشرة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وأمرنا بعبادته. فليس الله بحاجة إلى أن تتخذ بينك وبينه واسطة، لأن الله يعلم كل شيء. إنما تتخذ الواسطة عند الذي لا يعلم الأشياء حتى يبلغ، فيبلغ عنها، مثل الملوك والرؤساء لا يعلمون أحوال الرعية وأحوال العباد، فيحتاجون إلى من يبلغهم، إلى من، أو لا يريدون، حتى ولو علموا لا يريدون أن ينفعوا، ولا إلا بعد تعب وبعد طلب. أما الله جل وعلا فإنه عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، ويتنبئون الله بما في السماوات وما في الأرض. الله جل وعلا يعلم حوائج العباد ويعلم فقرهم، وأيضا هو يريد لعباده الخير ويريد لهم النفع، خلاف الملوك والرؤساء فإنهم يعجزون ويتباطؤون عن قضاء حوائج الناس إلا بدافع. أما الله جل وعلا فإنه يريد لعباده الخير ويريد لهم النفع ويريد لهم الرزق، فما عليهم إلا أن يتوجهوا إليه وأن يدعوه ويطلبوا منه سبحانه وتعالى، وهو قريب مجيب، ليس بحاجة إلى الوسطاء والشفعاء عنده. فهذا من قياس الخالق على المخلوق، هذا تنقيص لله عز وجل، قاسوا الله جل وعلا على ملوك الدنيا والسلاطين، فهذا تنقص لله جل وعلا. فلا إله إلا الله تبطل كل هذه الأمور وتثبت الألوهية وهي العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها، المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والصلاة والصيام. العبادة على قسمين، عبادة قولية على ثلاثة أقسام: عبادة قولية باللسان مثل الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، وعبادة قلبية وهي الخوف والخشية والرغبة التوكل والإنابة، هذه عبادة قلبية في القلب، وعبادة على الجوارح والأعضاء كالصلاة والصيام والجهاد والصدقات، هذه عبادة عملية يؤديها الإنسان ببدنه وأعضائه فيتحرك فيها. فجميع أنواع العبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا، وهي حقه على عباده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي حق لله، لا يجوز أن تعطى لغيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كانوا لا يملكون لأنفسهم فكيف يملكون لغيرهم؟ فهذا من ضياع العقول والأفكار، تلاعب الشيطان لبني آدم، هو الذي يدعوهم إلى الشرك ويدعوهم إلى البدع، يدعوهم والشيطان يريد أن يخرجهم عن طاعة الله عز وجل. كذلك شياطين الإنس الذين يدعون إلى البدع وإلى الشركيات وإلى الخرافات، الشياطين على قسمين: شياطين الإنس من بني آدم، شياطين الجن من ذرية إبليس، وكلهم يتفقون على إضلال الناس وإغوائهم وصرفهم عن طاعة الله. فيجب على العباد أن يحذروا من هؤلاء وأن يتجهوا إلى داعي الله سبحانه وتعالى. فالله يدعو عباده إلى دار السلام، إلى الجنة، يدعوهم ليغفر لهم، والشياطين من الجن والإنس تدعوهم إلى عذاب الله وإلى السعير: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا قصده، أن يدخل بني آدم النار، هذا قصده. ومن العجب أن بني آدم أو كثير من بني آدم يطيعون عدوهم ويتركون طاعة ربهم، يتركون طاعة ربهم الذي يريد لهم الخير ويريد لهم الجنة ويريد لهم المغفرة ويريد لهم الرزق، ويطيعون عدوهم الذي يريد لهم الضرر ويريد لهم العذاب ويريد لهم النار ويريد لهم الفساد، يطيعونه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لكن تعمل عقول تنتكس تزيغ وتضل وتتجه إلى هذا الاتجاه السيء الخبيث الضار، وهي لا تشعر، تظن أنه خير، زين لها، زين لهم سوء أعماله، زين لهم، لبس عليهم. الناس يحتاجون إلى بيان ويحتاجون إلى دعوة ويحتاجون إلى تعليم، يحتاجون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فإن الشيطان يستولي عليه، شياطين الإنس والجن إذا تركوا استولى عليهم عدوه من شياطين الإنس والجن. ولا بد من الجهاد، الجهاد باللسان والجهاد بالقلم، والجهاد بالسيف لابد من انواع الجهاد كلها. نعم. فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره فانما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيله الى زياده محبته، ولا يخاف سواه ولا يرجو سواه ولا يتوكل الا عليه ولا يرغب الا اليه ولا يرهب الا منه ولا يحلف الا باسمه ولا ينذر الا له ولا يتاب الا اليه ولا يطاع الا امره ولا يتحسب الا به ولا يستعان في الشدائد الا به ولا يلتجا الا اليه ولا يسجد الا له ولا يذبح الا له وباسمه، ويجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو ان لا يعبد الا اياه بجميع انواع العباده. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر سبحانه، قضى يعني أمر، ألا تعبدوا إلا إياه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو الأمر الذي أمر به العباد. الشيطان له أمر، والله جل وعلا له أمر. الله أمر بعبادته ونهى عن الإشراك به. الشيطان بالعكس، يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد. وليس المراد بالشيطان شيطان الجن فقط، لكن شياطين الإنس أشد، ولذلك قدمهم الله بالذكر على شياطين الجن، لأن شياطين الإنس يخالطوننا ونراهم ويتظاهرون لنا بالأخوة والمحبة ونراهم من جنسنا ويجلسون معنا ويتحدثون معنا، أما شياطين الإنس ما نراهم، لكن يزينون في القلب ويشبهون على الناس وهم لا يرون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فشياطين الإنس أخطر على البشرية من شياطين الجن، لذلك يجب الحذر منهم. نعم. ويجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله. ليست كلمة، ليست لا إله إلا الله كلمة تقال باللسان، لو كان الأمر كذلك لما شق على الناس أمرها، لكن لما كانت كلمة ثقيلة تحتاج، هي خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل، تحتاج إلى التزام، تحتاج إلى تقيد بها، تحتاج إلى أن تصرف جميع العبادات لله، تحتاج إلى أن يترك الشرك كله، هذا صعب إلا على من وفقه الله. هي وإن كانت خفيفة على اللسان لكنها تتطلب من الإنسان، تتطلب أمورا عظيمة. إذا قال لا إله إلا الله فإنه يجب عليه أن يلتزم بمعناها وأن يعمل بمقتضاها حتى يكون حقق هذه الكلمة. أما أنه يقولها بلسانه فقط هذا لا يجدي شيئا، ولو رددها وكررها. فالذين يقولون لا إله إلا الله ويكثرون ولهم أوراد صباحية ومسائية ولكنهم يدعون غير الله، يدعون الموتى والقبور والأضرحة ويستغيثون بهم، هؤلاء ناقضوا لا إله إلا الله، أبطلوها وجمعوا بين المتناقضين من حيث لا يشعرون. يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا فلان أغثني، هذا تناقض. إنه يتلفظ بلا إله إلا الله ثم يدعو غير الله، إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله فهموا معناها وأبوا أن يقولوها، لأنهم يعلمون أن كلمة تحتاج إلى التزام. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، المشركون فسروا لا إله إلا الله تفسيرا واضحا أن معناها أن يجعل الآلهة إلها واحدا لا يعبد غيره سبحانه وتعالى، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يعبدوا اللات والعزى ومنات والأصنام، فأبوا يقولوا لا إله إلا الله لأنها تقتضي منهم أن يتركوا عبادة الأصنام، وهم لا يريدون أن يتركوها. أجعل الآلهة إلها واحدا إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم، يصفونه أنه شاعر وأنه مجنون، هم لا يريدون أنهم يتركون عبادة الأصنام. أما لو كان المراد أنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم هذا سهل، ويبقون على عبادة الأصنام، لكن هم عرب فصحى يعرفون المعنى، يعرفون أن هذه الكلمة ما هي عبث ولا لعب، وإنما هي كلمة لها معنى، وأن من قالها يجب عليه أن لا يعبد إلا الله وأن يترك عبادة ما سواه. لذلك أبوا يقولوها وأصروا حتى قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل حتى يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا أبى الكافر وأبى المشرك أن يجيب الدعوة وأبى أن يعبد الله فإنه يقاتل لأجل أن لا ينتشر الشرك في الأرض، لأن أهل الشر نشيطون في نشر الشرك ونشر الشر، يفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، نشيطون في كل زمان، أهل الشر دائما عندهم نشاط لأن الشيطان يدفعهم. أما أهل التوحيد عندهم كسل إلا ما شاء الله لأن الشيطان يخذلهم، ولأن العمل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى قوة، والنفوس تريد الكسل وتريد الخمول وتريد الراحة، فأهل الشرك نشيطون في شركهم وشرهم، أما أهل التوحيد فالغالب عليهم الضعف والكسل وطلب الراحة، إلا من شاء الله من عباده المخلصين الذين جاهدوا في الله حق جهاده وصبروا وبذلوا دماءهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل وآثروا الآخرة على الدنيا. نعم. ولهذا حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله، ما هو بس يقولها، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بهذا القيد. وذلك في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، عتبان بن مالك الأنصاري دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وصنع له طعاما، وجاء معه بعض أصحابه، فلما جلسوا قال صلى الله عليه وسلم أين مالك بن الدخشم ما حضر، فقال رجل من الحاضرين إنه منافق، إنه منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، أليس قد قال لا إله إلا الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بهذا القيد، يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، كفر بما يعبد من دون الله، أما أنه يقول لا إله إلا الله فقط ولا يكفر بما يعبد من دون الله هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. كذلك من قال لا إله إلا الله وهو لا يبتغي بذلك وجه الله لا تنفعه. المنافقون يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يبتغون بذلك وجه الله، وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم ما يبتغون بذلك وجه الله، وإنما يريدون أن يعيشوا مع الناس ويسلموا من القتل، فهم أسلموا ظاهرا ولكنهم كفار في الباطن لا يريدون وجه الله عز وجل. ليس المقصود هو تلفظ لا إله إلا الله فقط، المقصود التلفظ والعمل بها، وهي كلمة عظيمة تجمع كل الدين، كل الدين يجتمع بهذه الكلمة لا إله إلا الله. نعم. ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها. نعم. كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون. شهاداتهم قائمون يعني يعملون بها، شهد أن لا إله إلا الله فإنه يعمل بها، وفي الآية الأخرى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون معناها ويعملون بها بهذا القيد. أما أنه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناه هذا لا تفيده شيء، لازم يتعلم وش معنى لا إله إلا الله. نعم. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه في قلبه وقالبه، ملتزم يعني، قائم يعني ملتزم بها في جميع أعماله. نعم. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة. أي نعم، ميتة لأنها مجرد لفظ يقول وهو لا يعلم معناها ولا أو يعلم معناها لكن لا يعمل به، ويدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، هذا يقولها كلمة ميتة ليس لها روح، ليس لها معنى، ولا تفيد هذه الكلمة. وإلا كثير من القبوريين ويقولون لا إله إلا الله في وقتنا الحاضر، لأنهم إما لا يعلمون معناها وإما أنهم يعلمون معناها ولكن لا يعملون به. أما المشركون الأولون فعلموا معناها وأبوا أن يقولوها، يخشون من التناقض. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا خير في رجل كفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت. نعم. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة. إيه. ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت. منهم من تكون ميتة ما فيها فائدة ولا يطيع أنه يتحول عما هو عليه، مثل ما عليه عباد القبور ما يطيعون يتحولون عما هم عليه، ويقولون هذا هو الإسلام وهذا هو الدين وأنتم خوارج، يقولون لا إله إلا الله ويدعون إلى التوحيد، سمونهم خوارج ولا يطيعون يتحولون عما هم عليه. وأهم شيء عندهم بناء الأضرحة، وكل ما مات ميت بادروا بالبناء عليه إذا كان من أهل العلم أو من السلاطين أو يبنون عليه على طول، واللي ما يبنى عليه هذا ما له قيمة. هذه يقولون من حقه علينا أننا نبني عليه، ولا لا من حق هذا الميت علينا أننا نبني عليه مسجد، نبني عليه بنية، وجاء الدين في هذا العمل، ولا يطيعون يتحولون عما هم عليه، ويقولون هذا هو الدين وأنتم كفار وخوارج تدعوننا إلى أن نترك الأولياء والصالحين، هكذا يقولون. فهم متمسكون بما هم عليه، بل إنهم يجاهدون دونه ويبذلون دماءهم وأموالهم مثل إخوانهم من المشركين. الأمر خطير جدا، وبلانا أكثره من الذين ينتسبون إلى الإسلام ولا يحققونه، أو لا يخطر علينا من الكفار. الكفار معروف أنهم كفار وأنهم مشركون، لكن هؤلاء يدعون الإسلام ويخدعون الناس وأن هذا هو الدين يدعون إليه، هذا لا أخطر من الكفار. نعم. ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت. النوع الثاني ما هي ميتة لكنها نائمة، ما حركها ولا تنبه لها، هذا أقرب إلى الحق، إذا نبه يتنبه. فرق بين النائم والميت، ميت ما فيه رجع، الميت ميت، لكن النائم يمكن يستيقظ، يمكن. لذلك الذي إذا دعي إلى الحق قبله هذا نائم، نبهته تنبه. نعم. ومنهم من تكون مضطجعة. نعم يعني ما هو بنايم لكن مضطجع يعني متكاسل عنده كسل. نعم. ومنهم من تكون إلى القيام أقرب أنشط يعني قريب إلى الحق. فالناس ما هم واحد، المخطئون والمخالفون ليسوا على حد سواء، منهم أحد ما في رجاء، منهم أحد النائم إذا أيقظ استيقظ، منهم أحد مضطجع إذا نشطت قام على طول وعمل. فهؤلاء فيهم رجاء، وهؤلاء هم الذين يدعون ويطمع فيهم. نعم. أما أولئك الذين ماتوا هؤلاء يحتاجون إلى جهاد بالسيف، يحتاجون إلى الجهاد بالسيف. نعم. وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن. إيه نعم، لا إله إلا الله في القلب بمنزلة الروح في البدن، كما أن البدن لا يمشي إلا بالروح، كذلك القلب لا يمشي إلا بلا إله إلا الله. نعم. فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب. نعم. وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. نعم. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. فحياة الروح بحياة هذه. نعم. وفي الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا مات على الشهادة دخل الجنة، إذا قالها بإيمان، إذا قالها بإيمان ويقين ومات عليها دخل الجنة. أما من يقولها بمجرد لفظ فقط وهو مقيم على الشرك إنها لا تنفع لا إله إلا الله. نعم. فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها. نعم. كما أن حياة البدن بوجود الروح فيها. نعم. وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها. نعم. فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه. خاف مقام ربه، خوف، خاف من الله، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، منع نفسه من أن تتبع هواها وتأخذ الكفر والشرك والمعاصي والشهوات، منعها من ذلك. هذا مو بسهل، هذا ما هو سهل أنك تمنع نفسك من هذه الأمور، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى علم. نعم. فمن تحقق فيه هذا فإن الجنة هي المأوى، هي مأواه في الآخرة. نعم. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغى في الدنيا وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فإن الجحيم، فإن في الآخرة الجحيم هي المأوى، مأواه في يوم القيامة، وبئست المأوى. نعم. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. نعم. هو في جنة في الدنيا والآخرة، جنة في الدنيا لأنه مطمئن مرتاح ومتجه إلى الله عز وجل، يتلذذ بالعبادة كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، ويعيش في هذه الدنيا في حياة طيبة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي ذكر الله وعبادته والأنس بالله عز وجل، هذه الجنة في الدنيا. بعدها جنة الآخرة، الذي لا يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. نعم. الذي ما ذاق محبة الله وطاعته عبادته في هذه الدنيا لا يدخل الجنة الآخرة. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم الميعاد. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا. نعم، من حرم الجنة في الدنيا وهي جنة العبادة والذكر والاتصال بالله عز وجل والأنس بذكره إنه يحرم من جنة الآخرة. نعم. والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا. الأبرار في نعيم وإن اشتدت بهم الحاجة في الدنيا والفقر إلا أنهم في قلوبهم في نعيم وفي راحة، والراحة هي راحة القلب ليست راحة البدن. ربما يكون الإنسان في قصور وعلى فرش الديباج والحرير وعنده الذهب، لكن قلبه قلق خائف وجل مضطرب، يعني ليس فيه إيمان وليس فيه نور، فهو ما ينتفع بهذه المظاهر والأموال والمآكل والمشارب لأن قلبه قلق ما فيه إيمان. أما المؤمن فهو في راحة وإن كان ما عنده شيء، لأن العبرة براحة القلب ليست براحة البدن. ولهذا يقول بعض العباد لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فالعباد في راحة وفي جنة وفي نعمة في طمأنينة، أما الملوك فهم في قلق وفي خوف وفي هذه المسألة بالمظاهر، المسألة بالقلوب. نعم. والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. وإن اتسعت عليهم الدنيا ما تفيدهم شيء بل تزيدهم شر. نعم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا. نعم. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. نعم. وطيب الحياة جنة الدنيا. نعم. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره، يذهب عنه الهموم والقلق والوساوس ويطمئن للإيمان. والطرف الثاني: ومن يريد أن يضله، لأن الهداية لها أسباب والضلالة لها أسباب، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فتجد العصاة وإن نالوا شهواتهم في هذه الدنيا إلا أنهم في قلق، تجد وجوههم مظلمة، تجدهم مستوحشين ينفرون من الناس، وتجد عليهم القلق والاضطراب عدم الراحة، هم في عذاب. وإن كانوا يظهر أنهم في نعمة هم في عذاب في قلوبهم. نعم. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر وأي عذاب أمر من ضيق الصدر. وقال ولذلك تجد العاصي والكافر أشد شيء عليه أنك تقول له يا فلان اتق الله، كما قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أشد شيء عليه الدعوة إلى الله، أشد عليه شيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أشد شيء عليه أنك تقول له قم إلى الصلاة، هذا أشد ما عليه. ضيق صدورهم ما تحمل شيء. نعم. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله، ألا كلمة تنبيه استفتاح، أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف من المستقبل والحزن على الماضي، فهم لا يحزنون على الماضي ولا يخافون من المستقبل لأنهم في أمان راحة ومأنين. لكن من هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما كل من قال من قيل هذا ولي لله يكون ربما يكون ولي للشيطان. فأكثر من يقال إنهم أولياء الله الآن أولياء للشيطان من الكفار والمشركين والملاحدة والزنادقة. ما هو بدي مسألة أنه يقال ولي الله، وهو ولي الله هو من اتصف بهاتين الصفتين الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم بين جزاءهم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا هو محل الشاهد. حياة الدنيا يستبشرون ويطمئنون ويرتاحون ويتلذذون بذكر الله وبعبادة الله فهم في جنة كما سبق، وفي الآخرة في الجنة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نعم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. ولهذا يظهر أثر الطاعة والراحة على وجوههم وعلى تصرفاتهم وعلى سلوكهم. فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فرق بين أهل الطاعة وأهل المعصية. تجد الفرق بينهم في السلوك، في الأخلاق، حتى في اللون والمنظر. تجد المؤمن يستبشر، تجد على وجهه النور الراحة، تجد العصاة على وجوههم الظلمة والانقباض والوحشة من الناس. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر، مجالس العلم. حلق الذكر هي مجالس العلم، هذه رياض الجنة، تذكرك بالله عز وجل وتبين لك إذا كنت على خطأ ترجع إلى الصواب، تستفيد منها ما تجهل. هذه رياض الجنة، لأنها توصل إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه المجالس هي رياض الجنة، أن توصل إلى الله عز وجل. أما مجالس اللهو واللعب فإنها مجالس أهل النار وأهل العذاب. نعم. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم، الروضة النبوية في المسجد النبوي. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لماذا؟ لأن الله أنزل فيها العلم والخير والعبادة، صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه ودعا إلى الله عز وجل، فهي روضة من رياض الجنة. نعم. ومن هذا لذلك تستحب الصلاة فيها، تستحب الصلاة في الروضة الشريفة. نعم. ومن هذا قوله: وقد سألوه عن وصاله في الصوم: إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فأخبر صلى الله عليه وسلم، نقف عند هذا صلى الله عليه وسلم.